حصريا على موقع دي جي كيف الحب ماليش اي بطولة ولا فيش امجاد، بالعكس انا بخسر بسهولة وبعد واتعاد، وبصدق في النظرة الاولى وفي اي بعاد وفي مشي السكك المقفولة يتفات لي بلاد. الحب غشيم وساعات هادي وساعات رخي وساعات مليان وساعات فاضي، معرفش ازاي، وساعات ما تدكش على الماضي وساعات شكاي وساعات يبقى الحب اقتصادي وبقول مش جاي. ولا أبقى حبيب والقلب هو تاب، مش فارق حتى أنا اللي بسيب ولا أنا بتساب، حبعد لبعيد مع نفسي وأغيب من غير أحباب، ولا حفتح سكة وأودي وأجيب ولا وارب باب. على موقع DJ كيمو.com.